بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصلي اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقطة تانية نلمحها في فترة صبا وشباب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية العصمة. عصمة الله سبحانه وتعالى له عن الدناية، حماية ربنا ليه من إنه يعني تنزلق قدمه، وهو الإنسان اللي ربنا بيربيه ويصنعه على عينه، حمايته من الفساد المحيط به في المجتمع، من الجاهلية. والجاهلية مش مجرد بس عبادة أصنام زي ما البعض ممكن يتخيل، الجاهلية هي كل ما يترتب على الجهل بالله، كل الأخلاق اللي تظهر أعراضها على اللي معرفش ربه حق المعرفة، اللي مش متعلق بالله سبحانه وتعالى ولا مرتبط به. يقيه الله سبحانه وتعالى في مجتمع الناس بتسجد فيه لحجارة نحتوها بإيديهم، بيطوفوا بالبيت الحرام عرايا، يعاقرون الخمر، مجتمع يحكمه قانون الغاب، القوي بياخد فيه اللي هو عاوزه ويعمل اللي هو عاوزه بدون حساب، مجتمع الزنا فيه شيء عادي ومقنن، القمار فيه شيء عادي ومقنن، وغيره وغيره من مظاهر الجهل بالله. ونلمح ملمح تاني عجيب، فهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يحصل الموقف فيفهم ويتعلم وتوصل الرسالة، فما يكررش الموقف ده تاني أبدا. فنلاقيه صلى الله عليه وسلم يحكي لنا إزاي جرب مرة في صبا إن هو يحضر يعني عرس من أعراس قريش، حفل زواج زي ما الشباب اللي في سنه بيعملوا، ويعني وطبعا العادي في المجتمع ده إن الفرح هيكون فيه فحش وخمر ورقص، كان عادي إن الشباب في مكة بيحضروا الأفراح ديت، مش عيب ولا حرام. فيلاقي ان يعني كل ما يهم بان هو يحضر حفل من دول يغلبه النوم، ما يدرش بنفسه الا وحرارة الشمس بتصحي تاني يوم، فيفهم الرسالة، حساب قلبه انه ما اتخلقش عشان يكون ده طريقه، فما يتكررش منه ده تاني ابدا. يبتعد عن اي تجمع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، لكنه في نفس الوقت مش منعزل عن المجتمع، مش منطوي ومقفول على نفسه، يعني لا حد يعرفه ولا يعرف حد ولا يعرف حاجة عن الدنيا اللي هو عايش فيها. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يكلف بالرسالة وبالمسؤولية عن المجتمع ده وعن البشرية كلها وهو ما يعرفش حاجة عن اللي بيحصل حواليه، ما يعرفش ازاي يتعامل مع الناس. لازم يعرف المجتمع كويس ويعرف أعرافه وعاداته ومفاتيحه وإيه. ما ينفعش يعيش 40 سنة معزول عن الدنيا ثم يكلف فجأة بتحمل مسؤولية دعوة المجتمع اللي هو عايش فيه وما يعرفش عنه أي حاجة، بل لازم يتربى في المجتمع ويعرفه كويس، والمجتمع كمان يعرفه كويس، لأن اللي بيعيش في عزلة عن المجتمع بيتحول مع الوقت الإنسان عاجز، لا بينفع نفسه ولا بينفع المجتمع اللي هو عايش فيه، لأنه مش عارف إزاي يتعامل مع الناس. جربت قبل كده تروح بلد تعرفش عنها حاجة ولقيت نفسك مش عارف تتحرك إزاي ولا عارف تتفاهم مع الناس، بتحس بالعجز التام. النموذج ده ما ينفعش يحمل الرسالة ولا يليق حتى بالفرد المسلم العادي. النموذج الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى هو النموذج اللي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه لنا في الحديث الشريف عندما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يخالط الناس كلهم مش المؤمنين والملتزمين بس، يعيش بين الناس، يصلح ما بين الناس، يخدمهم، يسعى بينهم في الخير، يسعى في مصالحهم، ينصح الناس من حوله بالحسنى. إنسان ينفع نفسه وينفع المجتمع، إنسان فعال مؤثر في المجتمع. عشان كده نتأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم في صباه وشبابه نلاقيه يخالط الناس، لكن العجيب ودي المعادلة الصعبة اللي احنا مطالبين ان احنا نحققها، انه يخالط الناس فقط في الخير، في معالي الأمور. فتلاقيه في مجالس قريش وفي ندوات قريش موجود متفاعل حتى هو طفل، يعني تخيل الأثر ده عليه هو طفل، عقليته تبقى عاملة ازاي. طفل بيقعد كتير بين الكبار وبيسمع نقاشاتهم وبتاخد حيز من تفكيره، فيتحول إلى شخص صاحب عقل راجح ناضج، لأنه بيتعلم خبرات كتير من الأكبر منه في السن. ونلاقيه مش موجود في حرب الفجار لأن كان فيها انتهاك لحرمة الأشهر الحرم وانتهاك لحرمات القبائل، حرب الطرفين فيها على باطل، وإن كانت قريش أقرب للحق فنلاقيه يعرض عن المشاركة في الحرب في أول 3 أيام، لكن في اليوم الرابع بدأت كفة النصر تميل لصالح الفريق الأكثر ظلما ضد قريش، وبدأ الأمر إن يعني بدأ الأمر كأن المعركة هتنتهي لصالح الفريق الأشد ظلما، وهو صاحب القلب الذي يفيض رحمة، ما يرحمش أهله، ما يرحمش قومه، فنلاقيه في رابع يوم يشارك معهم من غير قتال، بس يحمل الأدرع، يصد عن أعمامه يعني إن السهام توصل لهم وهم في يعني في مقدمة الجيش القرشي، أو يجمع السهام اللي تناثرت في أرض المعركة، لكنه لا يمسك سيف يحارب بيه ولا حرب يرميها ولا حرب يرمي بها ولا يشارك في يعني في الفجور بتاعهم بأي شكل من الأشكال. موقف عجيب، سنه النهاردة 15 سنة لكنه صاحب موقف، لا يشارك الناس في فجورهم لكنه في نفس الوقت ما يسيبهمش ينتصر عليهم اللي أظلم منهم، ولاقيه يشارك في حلف الفضول عمره يعني وهو عمره 20 سنة، يشارك في حلف بين العرب لنصرة المظلوم في مجتمع القوي فيه بياخد اللي هو عاوزه بدون أي حساب، يشارك في الحلف وهو شاب صغير بين كبراء قريش وشيوخ قريش، ونلاقيه يجمع عليه كبراء قريش لما اختلفوا على مين اللي ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه بعد ما أعادوا بناء الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي شاركوا في بناء الكعبة، يعني هم اختلفوا، كان ممكن تقوم حرب أهلية، يعني وما أهون قيام الحروب عند العرب اللي ممكن تطول عشرات السنين، حروب تستمر أجيال متتالية عشان سبب تافه. فقالوا نحكم بيننا أول واحد يدخل من باب الحرم، وكان أول واحد دخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا جميعا الأمين ارتضيناه حكما. قصة بتسمعها كتير لكن يمكن ما بناخدش بالنا من عمق مغزاها، تعالوا نقف معاها شوية ونتأمل. في الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول واحد دخل عليهم قدرا صدفة، والصدفة لون من ألوان القدر، ملوش يعني فضل في ده، لكن القضية أكبر من كده. القضية هي إن مين اللي قال إن العرب بياخدوا برأي اللي اتفقوا إن هم يحكموه لو الرأي ده خالف هواهم؟ ما قامت بينهم قبل كده حرب داحس والغبراء 70 سنة لمجرد إن هم ما عجبهمش رأي لجنة التحكيم في سباق بين الإبل؟ اللجنة بتقول بعير فلان اللي فاز، وواحد يعني محمرق بيقول لا بعيري أنا هو اللي سبق، فتقوم حرب تستمر 3 أجيال متتالية. دول يلتزموا بحكم محمد لمجرد انه تصادف انه كان اول واحد يدخل عليهم من باب الحرم، خصوصا وان حكمه كان يعني كان ايه لما حكم بينهم عمل ايه؟ خلع عبايته هو، وهو اللي فرشها، وهو اللي امسك بالحجر الاسود وحطه على العباية، وطلب منهم ان كل واحد يمسك طرف من العباية ويشيلوها سوا بالحجر يعني بالحجر الاسود، وعند موضع الحجر الاسود اخده هو بايده وحطه بنفسه في مكانه. هو محمد مش من بني عبد المطلب؟ ومش بني عبد المطلب شاركوا في بناء الكعبة؟ ومين اللي اختلفوا على مين اللي ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه؟ مش بالشكل ده يبقى بني عبد المطلب هم اللي نالوا الشرف ده؟ هل قريش فاتت عليهم النقطة دي؟ مش ممكن. أمال إيه اللي حصل؟ ليه رفضوا إن أي حد يقوم بالمهمة دي ووافقوا على إن محمد تحديدا هو اللي يقوم بها؟ السبب فاض من قلوبهم إلى ألسنتهم، لأنه الأمين، لأنهم عارفين أنه مش عاوز حاجة من دنياهم، ما عندوش أجندة أو أهداف شخصية خفية، لأنهم موقنين أنه مش طمعان فيهم ولا باصص للي في إيديهم، عشان كده عمرهم ما يعني شافوه بيختلف مع حد أو بيجادل حد أو بيتخانق مع حد لهدف في نفسه، كان زي ما بيقولوا دلوقتي شخصية توافقية، عشان كده تفرقوا على الناس واجتمعوا عليه، لأنهم عارفينه، لأنه شخص فعال في المجتمع متفاعل معهم مش منعزل عنه، ما كانش شخص غافل كده قاعد في بيته ملوش علاقة باللي بيحصل حواليه في الدنيا، وكانوا عارفين يقينا أمانته، عشان كده كانت أمانتهم عنده حتى يوم الهجرة وهم بيخططوا لقتله، بيحاربوه ويتفقوا على قتله وأمانتهم عنده، وهم موقنين انه يعني مش هيستبيح امانتهم لنفسه، وموقنين انه مش شايفهم غنيمة مستباحة. هو ده الإسلام، إن عدوك يعلم يقينا إنك مش شايفه غنيمة مستباحة لأنك صاحب مبادئ، إن عدوك يلاقي أمنه بين إيديك أنت لأنك صاحب عقيدة، بتحب الخير للناس، تكره ذنوب الناس، تكره أخطائهم، لكن ما بتكرههمش هم لذواتهم. عشان كده ما نستغربش أبدا لما نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، ويقصد عمر بن الخطاب وعمر بن هشام أبو جهل، وهم يعني يوم أعدى أعداء الإسلام ما دعاش عليهم. الإسلام مش كده، النفس الأمارة بالسوء هي اللي بتنازعنا في الدعاء على الناس، لكن الإسلام يخلي عدوك يشعر بمنتهى الأمن وهو بين إيديك. الإسلام عاطفة تأسر قلوب الناس، ملمح هنشوفه كتير في رحلتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الإسلام والالتزام عمرهم ما كانوا أبدا إن إحنا نبقى السبب في إن الناس تكره الدين لأنهم كرهونا إحنا، يعني بسبب تصرفاتنا، عمره ما كان إننا نبقى حجر عثرة في سبيل التزام الآخرين. الحال اللي استعاذ منها سيدنا إبراهيم في قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. بل لازم الناس دايما تطمع في كرم المسلم، إنك تبقى صاحب الفضل دايما، ما تزهقش ولا تمل من الفضل، ولا يعني لا تمنن تستكثر، أنفق وأعطي وخالط الناس بخلق حسن. المسلم كالشجرة يرميها الناس بالحجر فترميهم بالثمر. ليه؟ لأنه صاحب دعوة زي ما قلنا، صاحب عقيدة، صاحب رسالة، لأن أمنيته إن ربنا يهدي الناس، يطمع ويعني وإنه يطمع في الأجر لو كانت الهداية دي على إيده، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفنا سوى الفترة شديدة الأهمية دي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فترة صناعة وبناء الشخصية المحمدية، فترة ربى الله سبحانه وتعالى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الكفاءة والفعالية والتأثير في المجتمع وفق سنن الله في النفوس والمجتمعات. عرفوا على الناس وعرف الناس به، وإزاي أصبح قوة يحترمها الناس كلهم في المجتمع، يحكم بين الناس فيحكم بالصواب، وينزل الناس على حكمه، الناس بيثقوا فيه وبيأتمنوه، العبيد بيفضلوا العبودية معاه على إن هم يبقوا أحرار ويعيشوا أحرار مع أهلهم. كان متفاعل في المجتمع ومؤثر في المجتمع، فنلاقيه في ندوات قريش وفي مجالس قريش وفي حلف الفضول وفي حرب الفجار، ونلاقيه يشارك في إعادة بناء الكعبة، لكن ما نلاقيهوش أبدا في مجلس خمر ولا قيمة زنا ولا في لهو صبيان ولا حتى في عرس من الأعراس حتى هو طفل صغير. نلاقيه مع الغلمان الضعاف رعاة الغنم يتعلم معهم الرحمة والبساطة والرفق، لكنه مش معهم أبدا إذا ساءت أخلاقهم. مشهد عجيب لإنسان أعده الله إعدادا، حماه وأكرمه وهو يتيم، ينشأ يتيما لكنه محاط بالكرم والرحمة، فتتفجر الإنسانية والرحمة من قلبه، تفيض على الناس من حواليه، ونلاقيه متحمل للمسؤولية مش طالع متدلع، ونلاقيه بيشتغل في التجارة داخل وخارج مكة فيتعلم قوانين السوق والاقتصاد المحلي والدولي، يعرف طباع الناس اللي جايين من برة على اختلاف بلادهم وصولهم، يتعلم من السفر أخلاق السفر، وإزاي يبقى غريب في بيوت الناس لأنه بكرة هيكون غريب في يثرب. دي كانت طفولة وصبا النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.